بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستأنف في قراءة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي عليه رحمة الله. وكنا توقفنا عند الباب التاسع من هذا الكتاب العظيم، قال فيه عليه رحمة الله: باب التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. هذا الباب أورده الإمام عليه رحمة الله لبيان أمر عظيم من أمور هذا الدين، وواجب أوجبه الله عز وجل وأمر به في كتابه ووصى به أنبياءه، ووصى الأنبياء أيضا أممهم، وهو تقوى الله تعالى. والتقوى هو أن يجعل الإنسان بينه وبين محارم الله، بينه وبين معاصي الله، أن يجعل وقاية وأن يجعل حجابا وأن يجعل ستارا بينه وبين عذاب الله عز وجل وغضب الله. وقد عرفها العلماء عليهم رحمة الله بتعريفات كثيرة كلها تدور حول هذا المعنى. وقال الإمام الطلق بن حبيب رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله، يعني أراد أن يعرف التقوى، فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أي على علم وبصيرة، ترجو ثواب الله عز وجل. وأن تترك معاصي الله على نور من الله تخاف عذاب الله وعقاب الله، كما قال رحمه الله تعالى. وفي هذه الآيات قال الله عز وجل في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهذا أمر بالتقوى، أمر أن يتقي الإنسان ربه حق التقى. وحق تقوى الله هو العمل بطاعة الله واجتناب المحارم واجتناب المحرمات التي حرمها الله عز وجل. ثم قال: وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال النووي: وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. يعني ما معنى حق التقوى؟ هو حق التقوى أن تتقي الله على حسب استطاعتك، وليس معنى هذا أن تعمل ما تشاء وتترك ما تشاء، أو أن تأتي ما تشاء وتذر ما تشاء، بل الإنسان يتقي الله على حسب استطاعته، يعمل بطاعة الله. لكن إذا لم يستطع شيئا من الأعمال فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّنه الله عز وجل في كتابه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أي أن الصلاة واجبة على الإنسان، يفعلها على حسب ما يستطيع. إذا كان مريضا ولا يستطيع القيام، فالتقوى في حقه أن يفعلها لا أن يتركها تماما، كما يعمل كثير من الناس. إذا مرض ترك الصلاة جملة، وهذا طبعا لا يجوز، بل لا بد أن يصلي، لكن هذه الصلاة على حسب استطاعته. فإن لم يستطع أن يقوم جلس، وإن لم يستطع أن يجلس كان على جنبه، لكن لا بد أن يأتي بها. وهذا هو التقوى، وهذا هو قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، أي أن الله عز وجل لا يكلف النفس إلا وسعها. وقال في الآية الأخرى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فالإنسان الذي يتقي الله عز وجل لا بد أيضا أن يتقيه في كل شيء، يتقيه في أعماله ويتقيه في أقواله، فلا يقول إلا القول السديد والقول الصواب والقول الحق. وهذا لا شك أن الله عز وجل سيصلح بذلك أعماله ويصلح بذلك أقواله. ثم أورد الآيات الأخرى الإمام عليه رحمة الله لبيان أن نتيجة هذه التقوى يكون أو يكون منها الخير الكثير في الدنيا والآخرة، فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي الإنسان الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال ويتقي الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات، فإن الله عز وجل يفتح عليه أبواب الخير ويفتح عليه أبواب السماء، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل فإن الله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب ويفتح عليه كل أبواب الخير. وقال أيضا في الآية الأخرى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، أي الذي يتقي الله. وشرط التقوى إذا اتقى الإنسان ربه فإن الله عز وجل يبين له الحق من الباطل ويجعل له فرقانا في أموره كلها، وأيضا يكفر عنه السيئات ويغفر له الذنوب، وهذا لا شك أنها نتيجة التقوى يوم القيامة بغفران الذنوب وتكفير السيئات، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يغفر لنا زلاتنا وأن يفتح علينا أبواب خيراته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.